بسم الله الرحمن الرحيم، اهدنا الصراط المستقيم. بنقرأ الفاتحة في الصلاة وفي غير الصلاة وبنقول لربنا اهدنا الصراط المستقيم. والنظم القرآني بيبين الصراط المستقيم ده صراط مين. فقال ربنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الذين أنعم الله عليهم مذكورون في القرآن في آية سورة النساء: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الجماعة دول بقى الصالحين، والمفروض المؤمن يبقى إنسان صالح. ومش معنى صالح إنه ما يوقعش في الذنوب، بس حسناته تبقى أكتر من سيئاته، وكل ما يعمل سيئة يتوب إلى الله وينوب. في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هقول الحديث تاني: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. العيال اللي انتحروا في الثانوية العامة ما تربوش على الحديث ده ولا على غيره. انت اسمك ولقبك وعنوانك عبد لله، وكل اللي بتحصل عليه في الحياة الدنيا مش هينفعك إلا اللي يزحزحك عن جهنم ويدخلك الجنة. ثم إن الحياة الدنيا سبب ومشيئة. أنا رب العيال على كده، سبب كتابك ومشيئة لله عز وجل لا يكون إيمانك كاملا حتى يكون تبعا لما جاء به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. باختصار شديد، وبعدين هشرح نقطة معينة، السبب خدت بيه تبقى مشيئة الله، قدر الله ما شاء فعل. السبب ما خدتش بيه لا تلومن إلا نفسك، والعلاج مش بالانتحار. تعيد السنة وتعوض اللي انت قصرت فيه وانتهت المسألة بسطر واحد. لو متربيين على كده مش هنقعد نجادل كتير. ارجع للاعم الاغلب، ثانويه عامه وثانويه بطيخه وثانويه كرومبا والحياه الدنيا كلها على بعضها. يتوهم كثير من الناس ان الريح تاتي على هوى السفن صاحب السفينه، والريح لما ربنا كلمنا بسورة الشورى قال: ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام. السفن زي الجبال. ربنا قال لنا إن يشأ، شوف المشيئة، إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهر البحر، على ظهره. إن يشأ يسكن الريح. الدنيا زي السفينة، والنبي قالها عليه الصلاة والسلام، سيدنا محمد جماعة فوق وجماعة تحت، وحبوا اللي تحت يريحوا اللي فوق، فقالوا نخرم خرم فيها نطلع المية من تحت، فلما يضربوا على أيديهم نجوا جميعا. الدنيا سفينة يعني، السفينة عايزة ريح، الريح بإيدين ربنا، أنت ما عليك إلا إنك تركب السفينة بس، ودماغك مشغولة بالريح اللي تحرك السفينة مش بإيدك. ويصنع الفلك، الفلك صنعها نوح بإيده يدق، لكن عايزة مية والمية بتاعته في إيده، وعايزة ريح بتاعته في إيده. إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره. قال وراها أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. يا يوقفها يا يغرقها. اوعى اوعى دي تسيبك، يبقى ما تربيتش على خطاب ديني صحيح. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم. من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. جابوا الشقة امبارح اهو، الاول امبارح فرشوا الشقة، ركبوا العربية عروسين، كل اللي جواه جواها الهنا والفرح والنقود بكرة، وياك ما حدش يجينا الصبح يزعجنا، والصبح ده مش هيجي عليهم على الحياة الدنيا أصلاً. وتحول الفرح إلى عزا ومأتم، واتقلبت العربية دي مشيئته. مش معنى مشيئته إن اللي ما غلطش ما يتحاسبش، ده حساباتنا بينا وبين بعضينا، سواق مش مظبوط فرعنا يبقى قتلوا نفسهم لو كانوا موافقين، يعمل غرز ويتنطط في زمن وفي شوارع يحمد ربنا إنه ماشي فيها جنب الحيط، بكرة نقعد جنب الحيطة ونسمع الزيطة. كل الحاجات دي واردة إن إحنا نحاسب بعضينا، ولكن في علم الله من قبل آدم ما يتخلق إن ده هيحصل بسبب عكنا أو لقدر مقدور لا دخل لنا فيه. ممكن جدا القدر يجي ونحن ننسبه إلى الله وهو من صنع أيدينا. والدليل أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. وقد يقتل القدر قدرا مقدورا، تعمل اللي عليك ويبقى مية مية وتسقط في امتحان، مش نتيجة الرسوب إن أنا ما جبتش المجموع اللي في خيالي أقوم أتخلص من حياتي. فكرة مش عبقرية يعني، فكرة مش عبقرية أبدا. فكر العبقري إن أنا قصرت أعوض ما فاتي، أسلم تسليما، عندي في دمي وفي عروقي لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. يعني خلي هواك مستمد من هذه الشريعة، مستمد من عقيدة صحيحة انك ما انتش في الحياة لوحدك، ما انتش في الحياة انت والسبب والهلالايكة، لا انت والسبب وربنا اللي خلقك وخلق السبب. والقرآن الكريم ما سابش حاجة، ما سابش حاجة، ما فرطنا في الكتاب من شيء، في أوائل سورة الأنفال الهوى الفطري بتاع المسلمين، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. يعني انتوا عايزين الغنائم في غير ذات الشوكة، في غير حرب. لكن يريد ربنا شيئا آخر، دي ما تفوتكش أبدا، ما تفوتكيش أبدا. الإنسان بفطرته وبطبيعته وبنعومته وبضعفه وبإحباطاته وبالإجرام اللي فيه وكل حاجة، عايز الدنيا مغتاحة. لكن يريد الله أن يحق الحق بكلماته، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، وده مش هيحصل وما حصلش. لازم تروحوا تحاربوا. أوائل أول صفحة على الشمال في سورة الأنفال، تودي إيه؟ فيه رب كلمته هي النهائية، التصديق. إما أن يوافقك على هواك، زي ما جه في إجابة الدعاء، ما من دعاء طيب محترم مش بقطيعة رحم ولا ولا ولا إلا يستجيبه الله. إزاي يا رسول الله؟ قال عن طريق ثلاث حاجات: يديك اللي انت عايزه بالحغفة بالحغفة، يديك أحسن منه ولو كان عكسه في الخير لك أنت لا تعلمه، يا يدخر لك في الآخرة. يدخر لك في الآخرة دي بتاعت أوابين، اللي هم المؤمنين بأن ربنا ادخر لهم في الآخرة الشيء الكثير جدا، لأنهم دعوا الله لا بقطيعة رحم ولا بإثم ولا بفساد، وما فيش حاجة اتحققت. كونوا يعلم من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن هذه الدعوة مدخرة له في الآخرة، يبوس إيده وشه وظهره على رأي الصنايعي. وهو حتى قادر يدخر لنفسه شيء في الآخرة، يبقى كويس انه يدعي ربنا وما فيش حاجه تحصل، ويحصل في الاخره اللي احنا رايحين لها، رايحين لها بكورونا او غير كورونا. ما احنا رايحين، انت مستعجل على الموت ليه؟ ليه تموت ربنا غضبان عليك؟ ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. ما يمكن كان فاضل لك يومين وتموت طبيعي. مين اللي قال بالورقة والقلم انك هتاخد ثانوية عكة وتخش كليكة وتتخرج وتبقى عريس وما تنقلبش بيك العربية وتخلف اتنين واتنين؟ ده ايه احلام جسيمة؟ الحياة الدنيا مش كده، الدين مش كده. الدين فيه رب بيديك النفس، شهيكة وزفيرة بتاعته. لا إله إلا الله يا رب. كم لكم في القرآن الكريم: وسخر لكم، لكم من غير لكم دي إحنا ضيع. أنزل لكم من السماء ماء، ولا أنت مستنيه في الشتاء عشان تتصور معاه ونسيت أنك بتروح تصيف ومعاشر أثيوبيا وعارف مشكلاتها وسد النهضة والتخلف؟ لكم فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وسخر لكم، وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. ما تبقى الدنيا لوحة يرسمها فنان وعايزها تتطبق وتبقى زي ما هو يهوى، ده في المشمش الأسود. الكون له رب، الكون له رب. احنا بدل ما نتكلم في كده مسكنا الفلان الفلاني وفلان العلاني وفلان الوهابي وفلان الاشعري وفلان المعتزلي وفلان الشكموني، اصل احنا ناقصين ضياع. اتعلمنا حاجة؟ لا. كم لكم في القرآن الكريم، كم لكم. فإحنا عايشين الدين هو جدول الضرب في أرض الله. شاربين من ميته واكلين من رزقه، عايشين بإرادته. واقرأ في سورة الزمر بقى، الله يتوفى الأنفس حين موتها. حنموت بإرادته، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. الكون له رب، كل يوم هو في شأن. من أجمل ما قرأت وأنا عيل صغير في الماجستير زمان، وكان صاحبي في الماجستير الشيخ سليمان بن عمر العجيل الجمل، من أجمل ما قرأت أن الله ما يرسل نسمة إلا فيها دواء لمرض وداء لمرض جديد. نفس النسمة واحد يشمها وهو عيان يتهاوت، وواحد يشمها وهو صحيح يعيا. من أجمل ما قرأت في عمري لواحد له وهابي ولا أشعري ولا فرقة ولا برقة، عالم. الهوى دي جت مناسبتها في الفرق بين الريح والرياح في القرآن الكريم. في الخير ربنا يقول رياح، وفي الشر ربنا يقول ريح. والذي يرسل الرياح مبشرات، الرياح مبشرات، إنما ريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال. ريح تدمر كل شيء بأمر ربها. فقال ما من ريح ولا نسمة إلا وفيها شفاء من مرض وفيها إمراض لصحيح. وهذا تفسير قول الله تعالى كل يوم هو في شأن، أي أن الله تعالى كل يوم في شأن يغني أناسا ويفقر آخرين، ويصح أناسا ويمرض آخرين. محدش يقول لي ألف مبروك أعمل إيه بالستين في المية، تعمل بيها حاجات كتيرة جدا، تعمل بيها حاجات كتير. عيد السنة وخلص المشكلة في لحظة، وتعلم. قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. لا يؤمن أحدكم، تالت الحديث، حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وانا لي خلاصة اقولها قبل ما اسيبكو، مدام الموضوع مش في ايدك، ما دمت انت مش السبب في الخيبة فعمرها ما تبقى خيبة. ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، وفقت في الاصلاح بها ونعمت، لم اوفق راض. والرضا عين الايمان، ولن يكون الرضا رضا معتبرا بالهبولي، ما فيش كلام ده. الرضا لا يكون رضا معتبرا شرعا الا اذا بذلنا اقصى ما لدينا من جهد. اتحقق المراد بها ونعمت، ما تحققش المراد الهوى يتغير وفقا لمراد الله. اللي جاب 40 50% 55% كأنه جاب 95%، ويقول الحمد لله الذي نجاني، ويحمد ربنا يشوف له معهد، يشوف له أي حاجة وفق مجموعه، ويخدم هذا الدين في أي مجال، مش لازم يبقى ده أكتر. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ربنا يثبتنا، ربنا يجبر خاطرنا في مريضنا يشفيه، وفي ميتنا يرحمه، وفي ديننا يصلحه، وفي دنيانا يصلحها، وفي آخرتنا يصلحها. اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. تخيل، قال الدين عصمة أمرنا. العصمة بإيد مين؟ العصمة بإيد الدين. الدين يقول يمين تبقى يمين، يقول شمال تبقى شمال. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. السلام عليكم.